السلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن مرزوق بن جنس مهدي بن ميمون، حدثنا رافع، حدثنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فخلقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم، فامر الله البر فجمع ما فيه، وامر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وانت اعلم. فغفر الله له. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذا له دليل ان الرسول اقره ولم يذكر شيء لما ذكر الخبر، دل على ان في جهل بعض دقائق الامور في العقيده التي قد يخفى مثلها فيما يتعلق ببعض الصفات، مثل هذا الشيء الدقيق قد يغفل لصاحبه بسبب جهله، فانه جهل كمال القدره، خشي عليه كمال القدره وظن انه بإحراقه وسحقه وجره في البر والبحر في يوم عاصف انه يفوت على الله في هذا وانه يذهب ولا يبقى له اثر ولا عين. فالله جمع ذلك، امر الارض والبحر وجمع كل شيء، ثم قيل له فقال: يا رب مخافتك من؟ فغفر الله له. هذا مما ذكره رسول النبي وجماعه في ان مثل هذه الدقيقه التي قد يخفى على بعض الناس مما يدخله العفو. نعم. لا لا قلت هذه غير التوحيد. نعم. مثل ما قال في المخرجون من النار بعد ما يشفع الشفاعه يخرج الله قوم من النار ويدخلوا خير القبر، يعني الا التوحيد يخرجهم الله بغير شفاعه من النار بعدما يمتحشون فيها ويعذبون بسيئاتهم يخرجون من النار. قال في الروايه الصحيح: لم يحل غير خير القبر. زاد في الروايه: الا انهم يقولوا لا اله الا الله، يعني الا انهم موحدون. قد اجمع العلماء قاطبه على ان من مات على الشرك وهو غير معلوم ليس من اهل الفترات ولا من اهل الارض انه مخلد فيها ولا يخرج منها، وانما البحث والخلاف بينهم بين المعتزله والخوارج في العصاة فقط. لان السنه والجماعه يقولون ان العصاة يخرجون ولا يعذبون عدما دائما ابدا، بل لهم نهايه، الاطار العصاة له نهايه، ويصل بعض عذابهم بالخلود فهو خلود له نهايه، خلود مؤقت مثل خلود الزاني والقاتل وقاتل نفسه، لكن هذا له نهايه. اما خلود الكفار فليس له نهايه وهم مستمر، نسال الله العافيه. نعم. نعم. الجهاد الذين اشركوا بهم في بلاد الاسلام وكان حضر قبورهم. الشرك ما يعذر فيه، هذه دقيقه من دقائق كمال القدره. هذه من دقائق كمال القدره. جهلها ظن انه بهذا العمل يفوت. نعم. اما الشرك فلا يغفر. ما يعرفون يفوت. ولو ما دام بين مسلمين وبلغهم القران نعم ما يكون من الفتره ولا يكون له العذر ان شاء الله. نعم. هذا طبعا من قبلنا اقره الرسول عليه الصلاه والسلام. حدثنا محمد بن رافع لمن كان قبلنا له فحكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع واللفظ له: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال: قال للزهري: الا احدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: اخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في الريح.

أسماء ثلاثة وغيرها. نعم. هل عندكم؟ في على الشارع. تكلم عليه ولا؟ أسماء ثلاثة وغير أي ما تدارك والشاء فيه زائد. بس الأبو. شنو؟ يا قبل ما تلاه قبل ما تلاه يا رب إيش يا رب لا لا إن هي شيخ صالح جميل نعم إيش قبل ما تلاه قال ثم ثلاثة قبل قبل كلمة نعم فقال الله ما حملك على ما فعلت فقال ما خافت قال ثم ثلاثة وغيرها شنو يوم بسيط ها أخذ من جنس الميثاق فتعال ذلك به وربي. لا لا ما تلا لا هو بس. نعم. ما جاء. إذا أخذ نعم نعم نعم نعم. نعم. نعم أيش ممكن. نعم لأن الرسول بيّن لنا أنه يعني تعليم بعذاب النار وعن حريق النار نعم لكن هذا غلط من السابق نعم غلط من هذا الرجل نعم نعم وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي نعم نعم فعل ذلك به وربه قال اللهم لا لكم ما تلعثاه غيرها لما سأله مخافة قال ثم تلع له غيرها نعم وربي فأخذ منه ميثاقا فعل ذلك به وربي فقال الله يعني يحدث هل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فعله وربي والله ما فعله ذلك نعم نعم وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا معتمر بن سليمان قال لي أبي حدثنا قتادة هذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حاوم حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة ذكروا جميعا بإسناد شعبة نحو حديثه وفي حديث شيبان وأبي عوانة أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا وفي حديث التيمي فإنه لم يبتئر عند الله خيرا قال فسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا في حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا وفي حديث أبي عوانة من ابتأر بالمي نعم هذا داخل في قوله تعالى وآهر ومات ولا لائه من يشاء داخل فيها هذا من محله المغرة نعم لما شد خوفه من الله وحمله شدة الخوف على الوصية المنصورة لأولاده فصارت رحمته إحسانه ولطفه أن رحمه الله عز وجل كل شيء نعم فيه الرجاء والخوف ما قال ويخبر ما دون ذلك لكل أحد قال لمن يشاء فالمؤمن هكذا يخاف ويرجو يا من يشاء منهم من يشاء الله أذانه ومنهم من يشاء الله اللطف به والعفو عنه وهذا منهم هذا الذي أوصى أولاده نعم نعم ما جاء أو ما جاء هذا الصريح هذا صريح هذا الصريح إن الله هو ما دخل الله نعم قد يكون هذا كاذب أو ضعيف نعم حدثني عبد العال بن حماد حدثنا حماد بن سلمة قاعدة أن الحديث المخالف للحديث الصحيح هو في كاذب ولا صح سنده لا يعتبر لا يعتبر كذب حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو في أي محل؟ حاجة الله تجده إن شاء الله معه يوم الأحد إن شاء الله هو يوم الأحد الطويل شوف نعم نعم نعم حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى

يصف الله في أنه صبور. نعم صبور وغير سبحانه وتعالى. هذا هو التأويل، هذا هو التأويل، لو هو التأويل لكن كبيرة وافق بها الشاعرة حسن الحافظ الحجر وحسن المازري والقاضي عياض وجماعة قل من سند من المتأخرين. نعم يترك كثرة على حالها ويهون كما أخبر عن نفسه، فإذا كنت تليق بنفسه جغرة المخلوقين سبحانه وتعالى كما حبته ولي الله جل وعلا. نعم وافق الأشعرية في ذلك. نعم وافق الأشعرية في إنتاج بعض الصفات. نعم نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه حان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لا وحدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد غير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه المدح من الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. جلت العلماء مصيبة عظيمة، غرس كثير جلت في النووي والحجر وأيضا من الكبار ضل بها كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله على المؤمن أن يحذر جلت العلماء الذين متأخرون جلتهم كثيرة، عليه بالسلف الصالح عليه بالعلماء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح، فإنهم أسلم الناس من كل شر وبعدهم عن كل شر، وهكذا المحققون بعدهم في القرون المتأخرة الذين وفقهم الله للتحقيق، شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن كثير أئمة أهل الدعوة سبحان الله رحمة الله عليه وتبع طريقته، هؤلاء من الله عليهم بالتحقيق والتوبة على منهج السلف، فعلى طالب العلم أن يسلك مسلكهم ويستقيم على منهجهم في التوبة على منهج السلف الصالح في كل شيء. نعم يخاف الحق لا يخاف جلة جلة العلماء لا يجوز أخذها، بل يجب طرح هذا أمره إلى الله بينه وبين الله نرجو له المغفرة، لكن ليس لنا من عرف الجلة ليس له أن يأخذ بها. نعم بل حسب رهانكم ان كنتم صادقين، ما كل من ادعى يسلم لها الدعوه. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت له انت سمعته من عبد الله؟ قال نعم ورفعه، أنه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. حدثنا عمرو الناقد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن علية عن حجاج بن ابي عثمان قال قال يحيى وحدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان المؤمن يغار، وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرم عليه. قال يحيى وحدثني ابو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا محمد بن مثنى حديث مفسر لغيرة غيرة الله، يعني أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه وغيرته أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يعني غير رفض عليه يعني غير رفض عليه يعني يكره عليه ما يدخل عمله غير رفض نصف خاص يعني يقضي الله لا يشبه صفات الله المطلق مضمونه وكرهه انكاره على عبد الله ان كان في محارمه وكراهته لعمله ونهيه اياه وهكذا البغض وهكذا الانكار والنهي كله نقطه منع من هذه الاشياء النووي ما زاد على هذا النووي في هذا المحل ما زاد على هذا غيره وصف خاص فسرها بقوله في الحديث يعني غيره غيره ملح وليس معنى غيره ملح مقتضاها ملح ولو غيره وصف لله لا يقوم الله معنى البغضاء ومعنى الكراهه قريب من هذا المعنى غير الانكار غير الملح مثل ما قالوا المحبه الى اراده كذا اراده الخير لا المحبه غير الاراده هذا الشيء ومحبه الشيء المؤمن هو محل الغيرة وأنه ينتسب الإيمان ويدعي الإسلام ويؤمن بالله واليوم الآخر ثم يقدم على المحارم يعني رسول الله عليه أكثر وإلا هو يبغض المعاصي من كل أحد من كفر من كل أحد من الكفار وغيرهم لكن المؤمن هو المؤمن ويخاف الله ويرجوه مع أهله يبدي نعم حدثنا حدثنا أبو داود حدثنا أبان ويزيد وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية حجاج حديث أبا هريرة خاصة ولم يذكر حديث أسماء. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا بشر بن المفضل عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الغار والله أشد غيرا. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بهذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل. حدثنا يزيد حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل أني هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأن أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها قال فأنزل الله عز وجل ثم ذكر بمثل حديث يزيد. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير يدل على ان من اتى تائبا تقبل منه توبته فلا يعاقب اخبر انه فعل كذا وتاب جاء تائبا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يزيل عنه اثر هذا اهل الشيء فانزل الله الايه اقبل الخطرات انها ولها من الموت قال لازم فقد افرغ كما في الروايات الاخرى أي خاصة قال بل يوم في عامة فكيف لو جاء يا واحد منا واحد يقول أنا كنت كذا كنت تميت كنت سبب القمر ولكن الله عليه بالتوبة يقول الحمد لله اثبت عليها واستقم عليها وفي يوم يرفع للشرطة يقول هو الهيئة يقول عاقبه وجاء دائما نادما الحمد لله يستر عليه وينصحه. نعم نعم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة مثل نفسه في الدولة كذلك إذا فعل ذنبا يسفر نفسه هذا أنكر النبي على ماعز لما أتاه وأعرض عنه الإنسان إذا تاب يتوب الله عليه ويكفي أن يصلح ما بينه وبين الله يستتب بستر الله ولا يأتي إلى الناس يقول لهم كذا وكذا وكذا بل يستتب بستر الله والله يتوب على التائبين سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا جاء يقول ينصح قال الحمد لله من الله عليك بالتوبة هد ربك اشكر ربك ودع عنك الكلام في هذا الشيء اشكر ربك هد ربك سأل الثبات. نعم إذا

حدثنا محمد بن بشار. ضمير الطه وله له يعود عليه. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. لا في عنده. نعم. المحل يعني المحل والمكان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا شعبة عن قتادة.